السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير جميعا، وتقبل الله طاعتكم وتقبل حجكم لمن حج ويسر لمن لم يحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في يوم السبت 18 من ذي الحجة لسنة 46 و400 ألف، الموافق للرابع عشر من الشهر السادس لسنة 25 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، ومع قراءة صحيح الإمام البخاري والجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه، وهو لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري المتوفى سنة 56 و200. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا قراءة هذا الصحيح. ووصلنا إلى الحديث الرابع والتسعين بعد 506 آلاف، ونسأل الله أن يتمم لنا. ويقرأ الدكتور يعقوب عبد الهادي حفظه الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. ما بعد، وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى صحيح الإمام البخاري، قال البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القدر. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أنبأني سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فوالله إن أحدكم أو الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع. عندك أنت ينفخ فيه الروح؟ ما عندي ينفخ فيه الروح. عندكم ينفخ فيه الروح؟ نسختك فيه ينفخ فيه الروح؟ طيب. قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال آدم: إلا ذراع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في هذا الحديث: فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، اختلف فيها أهل العلم هل هذا من كلام ابن مسعود أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو مدرج من كلام ابن مسعود؟ لأنه جاء في بعض طرق الحديث قال عبد الله هو الذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل، فيكون هذا من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال له مدرج يعني أدرجه ابن مسعود. وأكثر الرواة الذين يروونه عن ابن مسعود يجعلونه من ضمن الحديث يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأظهر، وهو اللي رجحه الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم أن هذا من كلام النبي وليس من إدراج ابن مسعود رضي الله عنه، إنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في آخر الحديث: قال آدم إلا ذراع. آدم هو شيخ البخاري، وهو آدم بن أبي إياس، وسيأتي هذا الحديث الذي هو من رواية نفس الحديث هذا رواية آدم عن شعبة، سيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد إن شاء الله في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى، ورقم الحديث 54 و400 و7000 إن شاء الله تعالى سيأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي ربي ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. باب جف القلم على علم الله. وقوله: وضله الله على علم. وقال أبو هريرة: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما أنت لاق. وقال ابن عباس: لها سابقون. وقال ابن عباس: لها سابقون سبقت لهم السعادة. جف القلم اللي رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا المقصود. يعني توقف القلم عن الكتابة، لأن كل شيء قد كتب،

قال تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول؟ قال لا. قال ارجع فإننا نستعين بمشرك. ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم على مسافة فقال أقاتل معك يا رسول الله وأصيب معك. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول؟ قال لا. قال ارجع فإننا نستعين بمشرك. ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فلحق به فقال يا محمد أقاتل معك وأصيب معك. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول؟ قال نعم. قال فهم. فالقصد أن الإنسان لا يغتر بظواهر الأمور، لأن هناك ظواهر وهناك خبايا لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ومن هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الإنسان إن كان مادحا فليقل والله أعلم أو لا أزكيه على الله، يعني الإنسان لا يزكي أحد أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لكن لا بأس أن يقول أحسبه كذلك. أحسبه كذلك جاء في الصحيحين نقل فإن كان لابد غفر يقول أحسبه كذلك. وجاء في حديث عمر رضي الله عنه المشهور أيضا مر بنا أنهم بينما هم جالسون مرت جنازة فأثنوا عليه خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مرت جنازة ثانية فأثنوا عليها شرا فقال النبي وجبت صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال ذاك أثنيت عليهم خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. فهذا الأصل أن الإنسان إذا كان ظاهره صالحا فباطنه صالح، هذا هو الأصل، وإن كان ظاهره فاسدا فباطنه فاسد، هذا هو الأصل. لكن قد يخالف هذا الأصل، قد يكون باطنه فاسدا وظاهره فاسدا لكنه تاب في آخر عمره فخالف باطنه فظاهره، وقد يكون العكس أن يكون ظاهره صالحا لكنه منافق يخفي النفاق أو يكون ارتد في آخر عمره. فعلى كل حال أهم شيء أن الإنسان يعني لا يجزم بشيء غيبي، لا يجزم بشيء غيبي، وإنما إذا كان لابد قائل فليقول أحسبه كذلك والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب إلقاء العبد النذر إلى القدر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له أستخرج به من البخيل. باب لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا. ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. باب المعصوم من عصم الله. عاصم مانع. قال مجاهد سدا عن الحق يترددون في الضلالة دساها أغواها. يريد سدا قول الله وجعلنا بين أيديهم سدا، يعني تفسير هذه الآية. نعم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. والمعصوم من عصم الله. باب وحرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وقال منصور بن النعمان عن عكرمة عن ابن عباس وحرم بالحبشية وجب. وحرم على قرية أو حرام على قرية أنه يعني وجب، بمعنى وجب. نعم. قال رحمه الله حدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة.